تقدم في الدرس الماضي الكلام على مفهوم الموافقة على القسم الثاني من أقسام المفهوم، وهما يسمى عند الأصوليين بمفهوم الموافقة. إذا تقدم الكلام عليه بتفصيل. قبل ذلك باش يتضح لكم الصورة ديال ما تقدم وما سيأتي، يقال المعنى الذي دل عليه اللفظ، المعنى الذي دل عليه اللفظ إلى كم ينقسم؟ المعنى الذي دل عليه اللفظ إلى كم ينقسم؟ وهما أن يكون موافقا لنسبة. لا، شوف السؤال، شوف شوف يا يوسف، المعنى المدلول عليه بلفظ، المعنى اللي كيدل عليه اللفظ إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين، ما دل عليه اللفظ يعني في محل اللفظ وفي غيره. نعم، إذا المعنى الذي دل عليه اللفظ نوعان، إما أن يكون قد دل عليه في محل النطق فيسمى منطوقا، وإما أن يكون قد دل عليه لا في محل النطق فيسمى سالك لبيه. إذا أول شيء غادي نديرو باش تضح الصورة، أول شيء سنقسم المعنى المدلول عليه إلى قسمين، إلى منطوق ومفهوم، واضح؟ فنقول المعنى الذي دل عليه اللفظ، المعنى مش اللفظ، المعنى، المعنى الذي دل عليه اللفظ لا يخلو، إما أن يكون اللفظ قد دل عليه في محل النطق فيسمى منطوقا، وإما أن يكون اللفظ قد دل عليه لا في محل النطق فيسمى مفهوما. إذا المعنى المدلول عليه بلفظ أو المعنى الذي دل عليه لفظ إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين، إلى منطوق ومفهوم. سهل الكلام ياك؟ المنطوق تقدم الكلام عليه، ذكرنا نوعين من المنطوق وهما النص والظاهر، اللفظ الدال على ما لا يحمل غيره، واللفظ الذي دل على معنى أحدهما. ياك يا سيدي؟ أردنا القسم الثاني اللي هو المفهوم، المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق، إلى كم ينقسم؟ إلى قسمين، وهما مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. شو الهاشمي والياسين هذوك إذا عندكم الهواشف ديالهم؟ زين؟ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. إذا المفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ما هو مفهوم الموافقة سعيسا؟ وما كان المعنى المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم؟ هو أن يكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق به في الحكم. سعد كاين، علاش كيكون المعنى المسكوت عنه موافقا للمعنى المنطوق به في الحكم؟ احسنت، لاتفاقهما في العلة. باش كنحكموا حنا وباش كنعرفوا ان المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في الحكم؟ لاتفاقهما في العلة، واضح؟ اذا هذا النوع الاول. النوع الثاني قلنا سيدي من انواع المفهوم شنو هو؟ قولها نبيل. القسم الثاني من اقسام المفهوم هو اللي قلناه دابا، مفهوم مخالفة. ما هو مفهوم مخالفة؟ ولا المعنى الذي يكون والمعنى الذي يكون قول له أتمنى مفهوم مخالفة هو أن المعنى المسكوت عنه مخالف للمعنى مخالف للمنطق في الحكم. هو أن يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطق في الحكم. أن يكون المعنى المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم، واخا ماشي مشكل في المعنى، صحيح، واضح كلامي؟ أردنا القسم الأول اللي ذكرته اللي هو مفهوم الموافقة، إلى كم ينقسم محمد؟ إلى كم ينقسم مفهوم الموافقة؟ الموافقة ينقسم إلى قسمين، أولوي ومساواة. ماذا يسمى مفهوم الأولوي؟ ماذا يسمى عندهم؟ الأولوي يسمى لحم الخطة. لا، فحوى الخطة. والمساوي لحم الخطة. ما هو مفهوم موافقة الأولوي؟ هو أن يكون المعنى المسكوت عنه أولى من المنطوق. والمساوي أن يكون المعنى المسكوت عنه مساوي للمنطوق به. كل مفهوم الأولوي أن تكون العلة فيه أتم وأكمل. نعم، أنا سيأتي إن شاء الله تقسيم آخر. وهذا هو معنى كونه أولى، باش عرفنا أولى، لأن العلة فيه أولى من وجودها في المنطوق به. إذا المفهوم مفهوم موافقة قلنا ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم أولوي ومفهوم مساوي. المشهور أن مفهوم الأولوي يسمى فحوى الخطاب، والمفهوم المساوي يسمى لحن الخطاب. القسم الثاني من أقسام المفهوم مفهوم المخالفة، قلنا هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق به. اذا الان الا بغينا نقسموا اللفظ غيتضح لنا المعنى، غيتضح لنا التقسيم. غنقولوا المعنى الذي دل عليه اللفظ نوعان، منطوق ومفهوم. ياك سي عثمان، المعنى الذي دل عليه اللفظ او المدلول عليه بلفظ، قل كما شئت، المعنى واحد. المعنى الذي دل عليه اللفظ او المعنى المدلول عليه بلفظ نوعان، منطوق ومفهوم. شنو هو المنطوق؟ هو ان يكون ذلكم المعنى قد دل عليه اللفظ في محل النطق. والمفهوم ان يكون المعنى قد دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ثم المفهوم نوعان، مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. مفهوم المخالفة ما خالف المسكوت عنه المنطوق به في الحكم. مفهوم الموافقة ما وافق المسكوت عنه المنطوق به في الحكم. ثم مفهوم الموافقة، نزيد نقسمه إلى قسمين، إلى مفهوم الموافقة أولوي ومفهوم الموافقة مساوي. سألت لهم مفهوم مساوي. تقدمنا في الدرس الماضي كلام على مفهوم موافقة، أنه يسمى بأسماء، منها صلاح أسماء التي تطلق على مفهوم موافقة، منها تنبيه الخطاب و ومفهوم موافقة و وفح والخطاب و زيد السيد ولحن الخطاب و هذه عبارة أبي حنيفة. زيد قال تنبيه. زيد عثمان ولا محمد؟ لا ده هنا أي نوع من مفهوم موافقة؟ قاركم واحد مفهوم الخطاب، ده هو الاسم الآخر. قلنا يسمى تنبيه الخطاب ومفهوم الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الموافقة، وسموه أبو حنيفة دليلا نصي، واضح. ولكن المشهور في التسمية شنو هو؟ شنو هو المشهور في التسمية؟ مفهوم موافقة. مفهوم موافقة. المشهور سي عند الاصوليين نعم بين فح والخطاب ولحن الخطاب. نعم ان كان مساويا نسميه فح والخطاب. لا ان كان اولويا نسميه فح والخطاب. ان كان مساويا نسميه لحن الخطاب. هذا هو المشهور عند الاصوليين، هو المستعمل عند العلماء. لهذا اذا راجعتم بتطبيق هذه القواعد ارجعوا مثلا غير الاوتار للشوكاني، غيعبر بالعبارات غالبا إذا كان المفهوم، ولا يعبر بالمفهوم، كيقولش مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وعلى هذا المتقدمين يقول لك دل الحديث بفحواه، بفحواه على كذا وبلحنه على كذا، أو يقول لك دل الحديث بفحوى الخطاب على كذا ودل الحديث بلحن الخطاب على كذا. هذا هو التعبير اللي كيعبر به. يقول لك فحوى الخطاب، لحن الخطاب، دليل أو تنبيه الخطاب. إذا قال فحوى الخطاب يقصد مفهوم أولى، إذا قال لحن الخطاب كيقصد مفهوم مساوي، إلا قال دليل الخطاب أو تنبيه الخطاب، وفي الغالب يعبر بدليل الخطاب كيقصد مفهوم مخالفة، قولوا فيه دليل الخطاب. لا يطلق إلا على مفهوم مخالفة، لذلك يعبر به لأنه لا التباس فيه. واضح كلامي؟ إذن هذا الشيء تقدمينا أمس، تقدمينا أمس تعريف مفهوم الموافقة، وأنه ينقسم إلى قسمين، إلى مفهوم موافقة أو لو مفهوم موافقة مساوي، وتقدمت أسماء مفهوم الموافقة، وأن المشهور أن الأولى يسمى فحو الخطاب والمساوي يسمى واضح كلامي. ثم بعد ذلك ختمنا بمسألة إشارة أشرنا إليها، وهي أن هذه الدلالة دلالة الحكم على هذا المعنى اللي هو كنسميه إحنا المفهوم ويسميه الجمهور بالمفهوم، دلالة اللفظ على هذا المعنى أو الدلالة على هذا المعنى، قلت دلالة الحكم على هذا المعنى، هل هي قياسية أو لفظية؟ خلاف في ذلك بينهم. لاحظ، ولا فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. هل هذه الآية دلت على تحريم الضرب ولا لا؟ هذا الأمر، هذه الدلالة، شوف لاحظ، هذه الدلالة التي هي الدلالة على تحريم الضرب متفق عليها قطعية. إنما كاين الخلاف في التسمية، كاين الخلاف في التسمية. إذن الدلالة قطعية متفق عليها، ووقع خلاف بين العلماء في التسمية. هاد الدلالة اش غنسميوها؟ هل هي دلالة قياسية أو دلالة لفظية؟ ثم على القول بأنها دلالة لفظية اختلف فيها على قولين، هل هي مجازية أو نقلية؟ واضح كلام؟ إذن فخلاصة الكلام أن في المسألة ثلاثة أقوال غير مذهب الجمهور. إذن مذهب الجمهور أن هذه الدلالة أخذت بمفهوم، أنها دلالة المفهوم، بمعنى الدلالة هي تحريم الضرب، أخذناها من مفهوم اللفظ، يفهم من اللفظ تحريم الضرب من باب الأولى. وش واضح محمد؟ إذن مذهب جمهور الأصولين أن هذه الدلالة أخذت بالمفهوم، هذا مذهب الجمهور هو الراجح. ولكن هناك أقوال ثلاثة أخرى. القول الأول قول الشافعي والإمام الرازي، قال إن هذه الدلالة أخذت بالقياس الجلي. لاحظ دابا الحكم حنا متفقين عليه، باش نقرر مثال الحكم أو المعنى المدلول عليه متفق عليه؟ قول سيدي تحريم الضرب لا خلاف فيه قطعا، ولكن شنو هي الدلالة اللي استفدنا منها هذا الحكم؟ الدلالة التي أخذنا منها هذا الحكم هو تحريم الضرب، هل أخذنا ذلك بالقياس؟ أو أخذنا ذلك بالمجاز؟ أو أخذنا ذلك بالنقل أو بالمفهوم؟ قلنا مذهب الجمهور أننا أخذناه بالمفهوم من اللفظ. الشافعي رحمه الله والإمام الرازي خالف في ذلك، إذن بعضهم خالف في ذلك، قال لك لا، الدلالة على هذا الحكم أخذت من القياس الجلي. هذا تقدم لنا في الورقات في القياس أنه ينقسم إلى قياس جلي وقياس. القياس الجلي قطع فيه بنفي الفارق أو ظن فيه نفي الفارق، القياس الذي قطع فيه بنفي الفارق أو ظن فيه نفي الفارق يسمى قياس جلي. إذن الشافعي رحمه الله كيقول لك هذه الدلالة أخذناها بالقياس الجلي، كيف ذلك؟ كيفاش كي يأخذ الشافعي هذا الحكم اللي هو تحريم الضرب؟ كيفاش كي يأخذ؟ ما كيقولش هو دل فلا تقل لهما أفعل تحريم الضرب، لا، كيقول لك حرم الله تعالى التأفيف لعلة وهي الإيذاء، فيقاس عليه ويلحق به الضرب لوجود العلة فيه وهي الإيذاء. فالعلة علة تحريم التأفيف هي الإيذاء، وهذه العلة التي هي الإيذاء موجودة في الضرب، بل وجودها في الضرب أكثر من وجودها في التأفيف. وجود العلة في الفرع أتم من وجودها في وأشد من وجودها في الأصل الذي هو التأفيف. وش شو كلام؟ إذن فيقال فقسنا الضرب على التأفيف لأجل وجود العلة الجامعة وهي الإيذاء في حكم الأصل وهو التحريم. إذن التأفيف محرم، فألحقنا به الضرب فصار الضرب كذلك محرم. إذن كيف الشافعي أخذ الحكم؟ أخذه بدلالة القياس. قد يقول قائل الخلاف لفظي، لأن الحكم مآل واحد يا كسيدي، إحنا متفقين أن الضرب حراميات. إذن هذا الخلاف في كيف أخذنا الحكم قد يكون خلافا لفظيا، الظاهر أنه خلاف في اللفظ لكن المعنى إحنا متفقين عليه. إذن هو خلاف في تسمية في الاصطلاح، لو لكن هذا الخلاف مش لفظي، خلاف معتبر تبنى عليه أشياء سنذكر منها بعدها. واضح كلام؟ إذن هو خلاف في التسمية، ولكن تنبني على الخلاف بعض المسائل أو بعض الفروع الفقهية. إذن القول الأول أن دلالته زيد قياسية أخذت عن طريق بطريق القياس الجلي. واضح كلام؟ سواء كان المفهوم أولويا أو مساويا، مفهوم موافقة مطلقا، سواء كان بالأولى أو بال. إذن فعل هذا القول، هل هذه الدلالة أخذت بالمفهوم؟ هل تحريم القول الأول، هل أخذ تحريم الضرب بالمفهوم؟ لا. واضح كلام؟ هل أخذ تحريم الضرب بالمفهوم على هذا القول للشافعي والإمام الرازي؟ لا، لم يؤخذ تحريم الضرب بالمفهوم خلافا للجمهور، وإنما أخذ بالقياس الجلي. واش واضح كلام؟ مفهوم ساهل. يقولوا لي يا باش نعرفكم فهمتوا ندوز، أنا كنكرر كيبان لي كتبان لي ساكتين مزيان. القول الثاني قال لك سيدي لا، الدلالة على الحكم لم تؤخذ بالقياس وإنما أخذت من اللفظ، إذن الدلالة لفظية، مش إذن قيل قياسية وقيل لفظية. إيش معنى لفظية؟ أن اللفظ دل عليها، هذا الحكم سيدي اللي هو تحريم الضرب دل عليه اللفظ، أي أن اللفظ دل على هذا الحكمي ودل على هذا المعنى، وش هذا الكلام؟ ولكن القائلون بأن الدلالة لفظية اختلفوا في كيفية ذلك. لاحظ، إذن ما عدا القول الأول قالوا إن دلالته لفظية، يا سيدي إن الدلالة على هذا الحكم لفظية، ثم اختلفوا في كيفية ذلك، كيف دل عليها اللفظ، خلال قولان في ذلك، وش هذا الكلام؟ القول الأول بعضهم قال لك هي دلالة لفظية من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم، إذن من باب المجاز المرسل، إذن فعلى هذا القول لفظية مجازية، على هذا القول الثاني لفظية مجازية. ما معنى مجازية؟ أي أن العرب تطلق لفظا خاصا وتريد به لفظا، وهذا معروف في المجاز المرسل، إذن فعلى هذا، لذلك قال لك الشريح قلت هو مجاز مرسل من باب إطلاق الأخص وإرادة، إذن فعلى هذا القول الثاني اللي هي لفظية مجازية، كيف أخذنا الحكمة من الآية اللي هو تحريم الضرب، كيفاش خديناه؟ كيف أخذناه من اللفظ؟ قال لك يا سيدي أطلق الأخص الذي هو التأفيف وأريد الأعم وهو كل ما يؤذي، أطلق الأخص اللي هو التأفيف وأريد به، إذن فلا على هذا القول فلا تقل لهما أف لم يقصد ويرد به خصوص التأفيف، لا، ولو أطلق التأفيف فلم يرد ولم يقصد به خصوص التأفيف، وإنما أريد به كل ما يؤذي، وش من الكلام؟ أريد به جميع ما يحصل به الإيذاء، فأطلق التأفيف وأريد به كل ما يحصل به الإيذاء، فقال لهم قائل ما الذي دل على ذلك؟ قال لك والدليل على ذلك بواسطة السياق والقرائن، بمعنى الذي دل على أن لفظ التأفف لم يقصد به خصوص التأفف وإنما قصد به كل أنواع الأذى، قال لك الدليل على ذلك السياق والقرائن، وفهم ذلك وأخذ بواسطة السياق والقرائن، واضح كلامي؟ مفهوم اسم محمد؟ إذا القول تاني قال لك سيدي لفظية، ولكن كيف ذلك؟ من باب المجاز، خذناها باللفظ ولكن من باب المجاز، فالتأفيف المذكور في الآية قصد به الإيذاء، فكأن الله تعالى قال ولا فلا تؤذيهما، كأنه قال لنا فلا تؤذيهما، وإذا قال لنا فلا تؤذيهما يدخل الضرب، يدخل الضرب والتأفيف، إذن فهو قال فلا تقل لهما أف وأراد لا تؤذيهما، فأطلق التأفف على مطلق الإيذاء من باب المجاز، كيف ذلك؟ إذا قيل لهم ما الذي دل على ذلك؟ قال لك والدليل على ذلك بواسطة السياق والقرائن، السياق والقرائن تدل على أن المراد مطلق الإيذاء ماشي خصوص التأفيف، واضح كامل، واضح القول الثاني. القول الثالث قال لك لا هذه حقيقة عرفية من باب النقل، نقل اللفظ لها عرفا، نقل اللفظ بلا عرف من حقيقة عرفية، إذن فقالوا دل عليها اللفظ مش دلالة مجازية، لا دلالة نقلية. شو معنى دلالة نقلية؟ قال لك سيدي أي أن العرف، المقصود بالعرف العرف الخاص العرف اللغوي، قال لك سيدي أي أن العرف نقل هذا اللفظ الذي هو التأفيف من معناه الخاص إلى معنى آخر وهو الإيذاء. شو النقل؟ النقل سيدي هو كيكون واحد اللفظ مستعمل في معنى في الأصل، مستعمل في معنى خاص في الأصل، فيأتي المتكلم الواضع المخاطب فينقل هذا اللفظ من معنى ويستعمله في معنى آخر، فيشتهر في المعنى الآخر حتى يغلب المعنى المجازي على المعنى الحقيقي، فيقال نقل اللفظ للمعنى المجازي، بحال مثلا بحال الغائط، الغائط في الأصل يطلق في الأصل في معناه اللغوي الأصلي حقيقة يطلق هو المكان المنخفض، فنقل اللفظ هذا اللفظ اللي هو الغائط عن معناه الأصلي اللي هو المكان المنخفض وصار يطلق على ما يخرج من الإنسان، واشتهر لاحظوا واشتهر هذا المجاز، هذا المجاز ولا مشهور حتى صار حقيقة عرفية، هذا المجاز اشتهر ولا متى أطلق الغائط ينصرف الدين لاش من خارج الإنسان مع أنه في الأصل المكاني، إذن فبلغ درجة من الشهر بلغ درجة الحقيقة العرفية بسبب اشتهاره حتى صار اللفظ حقيقة ما يخرج من الانسان مع انه في الاصل اسم للمكان المنخفض. اذا اش كنقول اسيدي؟ كنقول نقل العرف اللغوي هذا اللفظ الذي هو الغائط من اصله من معناه الاصلي اللي هو المكان المنخفض الى ما يخرج من الانسان، فصار حقيقه في العرف فيما يخرج من الانسان لانه اشتهر هذا. لان شنو الضابط، شنو الفرق بين المجاز والنقل؟ الفرق بينهما ان المجاز اذا اشتهر، المجاز ملي كيولي مشهور حتى صارت الاذهان تنصرف اليه ولا نقل، ما بقاش مجاز. كيفاش نفرق ونقولوا هذا مجاز وهذا نقل؟ ما الضابط الفرق بينهما؟ ان المجاز نفسه اذا اشتهر وصار الذهن ينصرف اليه عند الاطلاق يقال فيه دل اللفظ على ذلك بالنقل، نقل اللفظ الى هذا المعنى عرفا. والمقصود بالعرف العرف اللغوي، عرف خاص لي وعرف اهل اللغه. على حسب في هذه المساله اللي متنا ليها احنا قصدنا العرف اللغوي، والا فقد يقصد بالعرف العرف النحوي العرف وهكذا. دابا النحات ملي كيقولوا الفاعل اش كيقصدوا بالفاعل؟ من النحات اذا قال النحات الفعل اش كيقصدوا بالفعل؟ الحدث؟ لا، كيقصدوا به كلمه دلت على ما سوق صار احد الازمنه الثلاثه. اذا فلاحظ النحات نقلوا الفعل من معناه اللغوي اللي هو الحدث، و صار عندهم حقيقة عرفية فاش في المعنى الاصطلاحي اللي هو كلمة دلت على معنى في نفسها. فمتى أطلقوهم النحاة، متى أطلقوا الفعل فإنهم يقصدون به كلمة دلت على معنى في نفسها. إذن لاحظ الفعل كلمة دلت، إذا أطلق النحاة الفعل على المعنى الخاص عندهم، شوفوا لاحظوا السؤال الآن، سؤال طرحوا عليكم وقد تقدم في الورقات، إذا أطلق النحاة الفعل على المعنى الاصطلاحي اللي هو كلمة دلت بمعنى أطلق الفعل ولم يقصد به المعنى اللغوي، أطلق الفعل وأراد به خصوص ما دل على حدث واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، إطلاقهم الفعل على هذا المعنى الخاص حقيقة ولا مجاز ولا ياسين ولا صلاح؟ حقيقة. أي حقيقة؟ عرفية، حقيقة عرفية لا بد من التقييد. إذن إطلاقهم الفعل على هذا المعنى الخاص حقيقة ماشي مجاز، ولكن حقيقة. أما عند أهل اللغة مجاز، كنقولوا مجاز لغوي حقيقة عرفية، وكنقصدوا بالعرف اش من العرف؟ عرف خاص ماشي عرف عام، لأن قلنا العرف الخاص ما تعين ناقله، العرف العام ما لم يتعين كإطلاق الدابة على ذوات القوائم الأربعة. إذن كنقولوا حقيقة عرفية، علاش ولا حقيقة؟ لانه قد نقل اللفظ لها عرفا. شنو نكلف واش واضح هذا ولا شويه؟ هادشي كيتضح في كتب البلاغه شويه، ولكن وغلو غير شويه والو. اذا شنو الفرق بين المجاز والنقل؟ ان المجاز نفسه اذا اشتهر وبلغ فانه يبلغ درجه النقل. سمعنا كيشتهر يعني المجاز كيبقاو الناس لاحظوا بحال في البدايه الغائط في الأصل يطلق على المكان المنخفض، جاء المتجوز وأطلقه على ما يخرج من الإنسان مجاز مرسل من باب إطلاق الشيء على مجاوره، واسم مجاور لما قد جاور. يا سيدي هذا كيتسمى مجاز مرسل، أطلق اللفظ على مجاور، العلاقة هي المجاورة، أنت على العلاقة مجاز مرسل مجاور، فأطلقوا الغائط اللي هو اسم للمكان المنخفض على ما يخرج من الإنسان، والعلاقة هي المجاورة لأن ما يخرج من الإنسان مجاور للمكان خفيف من الأرض، واضح؟ فأطلقنا الغائط على ما يخرج من الإنسان في البداية قبل ما يشتهر هذا المجاز، من اللي كانوا الناس إذا قلت لهم الغائط ينصرف ذهنهم إلى المكان المنخفض في الأول. هذه الساعة نسمي دلالة الغائط على ما يخرج من الإنسان دلالة نقلية؟ لا، نسميها مجازية، ما نسميهاش نقلية، باقي ما وصلتش لدرجة النقل. ولكن هذا النقل من اللي اشتهر ولا الناس كيطلقوا الغائط على ما يخرج من الانسان، هذا كيقولها وهذا كيقولها وهذا كيقولها، وجاوا الاولاد وجاوا الاحفاد وجا الناس بعد ذلك صافي. فصار اذا اطلق الغائط لا ينصرف الذهن الا الى المعنى المجازي. في هذه الحاله بقات الدلاله مجازيه لا ولات نقليه. لهذا ملي كتولي الدلاله نقليه كيقول العلماء البلاغه من بين الفروق بين النقل والمجاز انه اذا صارت الدلاله النقليه ما كنبقاوش نراعيو العلاقه والقرينه. لاحظوا المجاز لا بد فيه من علاقه وقرينه، لا بد من علاقه بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولا بد من قرينه ولا لا؟ ملي اللفظ كيتنقل المعنى المجازي وكيولي حقيقه عرفيه فيه ما كنبقاوش نراعيو لا علاقه ولا قرينه، ما كنبقاوش نضروا ليه. علاش؟ لانه ولا حقيقه. واش هذا الكلام؟ واش باقي كنحتاجوا للعلاقه؟ باقي كنحتاجوا للقرينه، خاص حتى تجيب القرينه ولا ما نحتاجوش؟ واش بلا كلام؟ اذا الغائط ممكن تطلق الغائط على ما يخرج من الانسان بلا قرينه، بلا قرينه، وهذا من بين الفروق بينه وبين المجاز. اما المجاز لابد من القرينه. الى بغي لاحظ رايت اسدا الى قصتي حي المفترس، خاصك القرينه ياك، خاصك القرينه اللي تمنع المعنى، اللي تمنع اراده المعنى الحقيقي. يجب ان تاتي بقرينه مانعه وقرينه معينه، قد الفرق بينهما. اذا واجب تجيب واحد القرينه مانعه تمنع اراده المعنى الحقيقي. اما في النقل ما تحتاجش، الى اللفظ نقل المعنى المجازي ولا حقيقه واشتهر فيه بلا ما تحتاج تجيب القرينه. واضح كلامي؟ اذا قيل ذهب فلان الى الغائط، او اذا اطلق الغائط فالمراد به ما يخرج من الانسان بلا ما تجيب القرينه. وهذه من بين الفروق بين النقل والمجاز. واش فهمتوا دابا الكلام؟ اذا المقصود، اذا فعل هذا القول، القول الثالث ان دلالته لفظيه عن طريق اللفظ، نقل اللفظ لها عرفا. اذا ايش معنى هذا الكلام؟ معناه كيف ذلك؟ لاحظوا بيان ذلك، بيان ذلك انهم قالوا ان لفظ التأفيف بحال الغائط، لاحظوا ان لفظ التأفيف اطلقه العرف اللغوي على الإيذاء. التأفيف هذا اللفظ نقل من معناه الخاص، شوف السي يوسف، لفظ التأفيف نقل من معناه الخاص وهو خصوص التأفيف إلى معنى عام وهو الإيذاء، فصار التأفيف حقيقة عرفية في الإيذاء. واش من الكلام؟ إذن فيقال دل لفظ التأفيف على الضرب، علاش؟ لأن التأفيف معناه عرفا الإيذاء، أن التأفيف معناه في العرف الإيذاء. واش من الكلام؟ إذن وليس من باب المجاز. إذن شنو الفرق بين القول الثاني والقول الثالث في التقرير؟ شكون يذكر لي في التقرير ذلك؟ قول السي يوسف الفرق بين القول الثاني والثالث. ولا عبد الكريم؟ أنها لفظية مجازية لفظية نقلية، شنو الفرق بينهما؟ جيب مثال وقرر لي ذلك بالمثال، يقرر ذلك بالمثال. إذا قلنا لفظية مجازية كيف ذلك؟ إذا قلنا لفظية نقلية كيف ذلك؟ سهل سهل. مجازية يعني بقي اللفظ مجازا، يعني أريد أطلق التأفيف وأريد الضرب، أطلق الأخص وأريد الآن. وخمزين. إذا لاحظوا أنا نبين لكم بين الفروق بينهم. من بين الفروق بينهما اللي ذكرت لكم الآن أنه على القول التالي على أنها لفظية مجازية لا بد من قرينة تدل على ذلك، ولكن على القول بأنهم باب النقل لا نحتاج لقرينة. لذلك من اللي ذكرت لكم لفظية مجازية شنو قلت لكم؟ فهمت بواسطة السياق والقرائن، عقلتوا إياه؟ إذن شنو اللي دل على أنه مجاز؟ السياق والقرائن. أما على القول بأنها نقلية لا تحتاج، هذا واحد. ثانيا على القول الثاني أنها لفظية مجازية، هل التأفيف أطلق حقيقة على الإيذاء ولا مجازا؟ من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم مجازا. ولكن على القول بأنها لفظية نقلية أطلق حقيقة على الإيذاء، التأفيف أطلق حقيقة وأريد به، مش وأريد، أطلق حقيقة على الإيذاء. إذا ما معنى التأفيف؟ معناه الإيذاء حقيقة، ولكن ما معنى حقيقة؟ حقيقة عرفية. واش من الكلام؟ أطلق هذا اللفظ الذي هو التأفيف حقيقة على الإيذاء عرفا. واش من الكلام؟ إذن هذا فرق. إذن قيل بأن دلالة اللفظ على الحكم قياسية، إذن فليست من باب المفهوم قطعا، وليست من باب اللفظ، بل أخذ الحكم بالقياس. وقيل لفظية مجازية، وقيل نقل اللفظ لها عرفا. لذلك في جمع العلماء قال وقيل إنها قياسية، وقيل مجازي، وقيل لفظية مجازية فهمت بالسياق، فهمت بالسياق والقرائن، وقيل نقل اللفظ لها عرفا. وقيل نقل اللفظ لها عرفا. وقال في المراقي دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس، دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس، يقصد بذلك الشافعي والرازي. دلالة الوفاق تعزى لدى أناس للقياس وهو الجلي، دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي، يعني القياس الجلي. دلالة الوفاق موافقة مفهوم موافقة. دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناس، تنزب لدى أناس ليش؟ للقياس الجلي. واش عرفنا؟ وقيل لللفظ مع المجازي وعزوها للنقل ذو جوازي. الأقوال الأخرى، وقيل لللفظ مع المجازي يعني لفظية مجازية وعزوها للنقل ذو جوازي، يعني والقول بأنها نقلية ذو جوازي جوزه بعضهم. عليك السلام. مفهوم سيدي الكلام؟ إذا كانت مسألة إلى لاحظنا في هذه الثلاث أقوال المعنى المدلول عليه متفق عليه قطعا، إنما الخلاف فاش في التسمية، في الاسم، في اللفظ. الخلاف في التسمية واللفظ. هذا الخلاف في التسمية واللفظ هل يبنى عليه شيء أو لا يبنى عليه شيء؟ ذكر بعض الأصوليين أن هذا الخلاف تبنى عليه بعض المسائل، منها تقدم لنا أمس مسألة تقديم التأخير. من المسائل هذه التي تبنى على هذه المسألة جواز النسخ أو لا. لاحظ، إذا قلنا دلالته لفظية إذن ممكن يوقع بها النسخ. يوقع بها النسخ. إذا قلنا على القول الثاني والثالث دلالة هذا الحكم أخناه باش باللفظ، إذن فدلالته لفظية، إذن يوقع بها النسخ ولا لا؟ تكون ناسخة. تقدم لنا مفهوم موافقة كينسخ ومفهوم مخالفة كينسخ. إذن إذا قلنا الدلالة على هذا الحكم لفظية إذن يقع بها النسخ، ولكن لا قلنا دلالة قياسية يقع بها النسخ. النسخ لا يقع بالقياس. تقدم لنا يا قزيدي القياس لا يكون ناسخا، النسخ يقع بالقياس ما يقعش بالقياس، ولكن لا قلنا الدلالة لفظية يقع بها النسخ. وش قلنا إلى قلنا فلا تقل لهما أف دل على تحريم الضرب، هذا دل على تحريم الضرب، إذا نسخوا به يمكن نسخوا به، ولكن لا قلنا فهم ذلك بالقياس أخذنا ذلك من القياس نسخوا به. إذا هذا من بين المسائل التي أو من بين الأمور التي تبنى على الخلاف، مما يبنى على الخلاف في هذا. لاحظوا هذا من سبب هذه المسألة اللي ذكرت لكم مثال من أمثلة خلاف الفقهاء في الفروع الفقهية. من المسائل التي تجعل الفقهاء يختلفون في الفروع الفقهية خلافهم في القواعد الأصولية. أحيانا كيكون سبب الخلاف في الفروع الفقهية خلاف في القواعد الأصولية. شوف لاحظ الشافعي كيقول لك الدلالة قياسية، إذن فعلى قول الشافعي اللي هو لاحظ إذن عندنا الآن خلاف فاش في قواعد أصولية ولا في فروع فقهية؟ القياس الشافعي كيقول لك هاد دلالة تحريم الضرب خديناها بالقياس، الجمهور كيقول لا خديناها بالمفهوم باللفظ. هذا خلاف قواعد أصولية. هذا خلاف قواعد أصولية كين بني عليه وكيتفرع عليه خلاف فروع فقهية. كين بني عليه خلاف فروع فقهية. لذلك الإمام التلمساني رحمه الله عنده كتاب جميل بالتلبيل هذه الأمثلة هذه، سماه مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول. مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، يعني أن الفروع الخلاف في الفروع الفقهية إنما هو مبني على الخلاف في القواعد الأصولية. فمن اللي كيختلف القواعد الأصولية كين بني عليه كتكون تمرت الخلاف مسائل فقهية، وهذا يجعلك أيضا تعتذر لي العلماء تلتمس لهم المعادير في الخلاف في المسائل. كتقول الشافعي علاش خالف في هذه المسألة وقال هذا الحكم غير منسوخ؟ لأنه كيقول مدلول عليه بالقياس، وإلا قال مدلول عليه بالقياس القياس لا يقع ناسخا على الأصح، ماشي بالاتفاق، على الصحيح. مسألة فيها خلاف واش القياس ينسخ ولا لا ينسخ. الصحيح مذهب الجمهور أنه ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. في المراقي قال ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس، يعني مذهب الجمهور. مذهب الجمهور منع نسخ النص بالقياس، النص بمعنى الدليل، ما قصدش به النص الاصطلاحي اللي تقدم معنى لا يحتمل غيره، والنص الدليل الوحي تقدم به النص يطلق على الوحي. منع نسخ الوحي القرآن والسنة بالقياس هو مذهب الجمهور. إذا لاحظوا خلاف في الأصول تنبني عليه خلاف في الفروع. إذا ذكر بعضهم لهذا الخلاف ثمارة وفائدة، وهي لاحظوا أحيانا ينبني عليه على الخلاف في الأصول ينبني عليه خلاف في الفروع، وأحيانا يكون خلاف تضاد، أحيانا طلاق وعدم طلاق، تطلق المرأة لا تطلق بسبب خلاف في قواعد أصولية، وأمثلة ذلك الكثيرة إن شاء الله تأتي في مراقي السوء. لهذا فراقي السوء الملكي يذكر الخلاف في القواعد الأصولية كيقول يبنى عليه كذا وكذا، يبنى عليه كذا وكذا. يبنى عليه من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حققه. شوف واحد الخلاف لغوي بين الأصوليين، خلاف هذا غير مثال وغادي ندوز، خلاف بين الأصوليين في دلالة الألفاظ، في واحد الدلالة لغوية نبنى عليه خلاف فقهي. شنو هذا الخلاف بين الأصوليين؟ هل يطلق الوصف على من اتصف به إذا كان ما زال متصلا به، أو حتى إذا فارقه ولم يتصف بوصف مناقض؟ كاين واحد الخلاف بين اللغويين في واحد المسألة، واش نوصف المحل بالمعنى الذي اتصف به إذا كان باقي متصف به، ولا يجوز نوصف المحل بالمعنى إلا إذا اتصف بضده. لاحظوا مثلا القيام، واحد الشخص متصف بالقيام، انت الان قمتي، اذا كنت الان قائم انت محليك، انت هو المحل الذات، هذا المحل متصف بالقيام ياك، نوصفك بك بانك قائم، واش نبقى واصفينك بانك قائم حتى تصف بواحد الوصف مضاد للقيام، ولا نوصفك بانك قائم غير مده اتصافك بالقيام، الا ما بقيتيش قائم ما نقولوش قائم. خلاف في ذلك لغوي، فبعضهم قال لك نبقى واصفينك بانك قائم، نقولوا فلان قائم حتى يتصف المحل بضد القيام، عاد ما نقولوش قائم. هذا قول. القول الثاني قال لك لا سيدي، المحل نوصفه بالمعنى ما دام متصفا به، غير ما يبقاش قائم ما نقولوش فيه قائم. واضح ياك مفهوم هذا الخلاف اللغوي؟ هذا الخلاف اللغوي بنى عليه خلاف فقهي، وهو من رمى المطلقة، شخص طلق زوجته ورماها بعد ذلك بالزنا، هل يلاعنها بناء على انها لا زالت زوجته، او يقام عليه حد القذف لانها لا تسمى زوجته؟ خلاف فقهي في المساله. المطلقه وهي ما زالت في العده، لاحظ المطلقه ما زالت في العده، فاللي كيقول بان المحل لا يوصف بالمعنى إذا زال عليه الوصف، فعلى هذا يقول إنها قد بانت منه، فيكون أجنبيا عنها فيحد حد القذف، لأنها لا توصف بأنها زوجته، طلق صاحب القذف زوجة دياله. واضح الآن؟ القول الثاني اللي كيقول حتى يتصف المحل بشيء مناقض، عاد حينئذ ما نوصفوش، ما زال كتسمى زوجته وخا طلقها، ما زال الزوجة دياله. إذن فعلى هذا إذا رماها فإنه يلاعنها. واضح لا؟ إمتى على هذا القول ما يلاعنهاش؟ إمتى يحد حد القذف؟ إذا تزوجت غيره، ملي كتزوج براجل أخر عاد ما بقاتش الزوجة دياله، لأنها اتصفت بمحل المناقض، ما يمكنش تكون الزوجة ديال واحد أخر والزوجة دياله هو، هذه الحالة عاد نقذفوش. إذا لاحظوا خلاف فقهي، واش هذا الرجل يقذف يعني يحد حد القذف أو يلاعن؟ خلاف فقهي. فاش في مسألة لغوية يبنى عليه من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حققه. إذا الشيء كي وقع خلاف في القواعد الأصولية وينبني عليه خلاف في الفروع، من بينها مثلا من أمثلة ذلك واكتفي بهذا المثال، يبنى عليه القلب والطلاق بكسقين الشراب والعتاق. واحد الخلاف أصولي مشهور ربما سمعتوا به، هل اللغة توقيفية أو قياسية؟ بمعنى هل يجوز دخول القياس في اللغة ولا لا يجوز؟ دلالة الألفاظ على معانيها واش هو أمر توقيفي لا يجوز دخول القياس، ولا يجوز دخول القياس في اللغة؟ هناك من العلماء من قال لك اللغة توقيفية، إذن ما يدخلش القياس، اللفظ يبقى دل على المعنى اللي دل عليه في الأصل. وهناك من قال إن اللغة يمكن أن يدخلها القياس، يجوز أن يدخل القياس في اللغة، بمعنى اللغة ليست توقيفية. لاحظوا كتسمعوا واحد الخلاف، هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ اللغة هل هي اللغة كنقصد بها الجنس اللغات كلها، واش هي توقيفية ولا اصطلاحية؟ ايش معنى توقيفية؟ توقيفية هي من وضع الله سبحانه وتعالى، لا دخل للناس فيها. أو اصطلاحية هي من وضع البشر هم اللي اتفقوا ووضعوا. كتعرفوا هذا الخلاف؟ إذن هذا واحد الخلاف في هذه القاعدة، هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ كي ينبني على هذا الخلاف فروع فقهية، من بينها هل يجوز العتق والطلاق بألفاظ الكناية؟ مثلا واحد، أنا نقول لك، نقول للزوجة ديالي اسقني ماء ونقصد به أنت طالق، اسقني ماء هي أنت طالق، بناء على أن اللغة توقيفية لا يقع الطلاق، بناء على أن اللغة توقيفية ما يقعش طلاق، ولكن بناء على أنها اصطلاحية وقع الطلاق. العتق، قلتي للعبد ديالك اسقني ماء وقصدتي أنت حر، بناء على أن اللغة توقيفية ما يوقعش العتق، وبناء على أن اللغة اصطلاحية وقع العتق. شو خلاف فقهي بسبب خلاف قواعد أصولية. إذن القواعد الأصولية ينبني عليها خلاف في الفروع، فلهذا طالب العلم اللي بغي يميز خلاف الفقهاء في الفروع لا بد من أن يدرك. لذلك العلماء اشتهر عندنا مش يقولون من رام الوصول، من حاز الأصول، من حاز الأصول أدرك الوصول، ولكن ضدها اللي بغيس من ترك الأصول حرم الوصول، ما يوصلش. من ترك الأصول، شو مقصود بالأصول؟ شو مقصود بالأصول السابقين؟ لا مشي أصول فيه، هذا من الأخطاء الشائعة. أصول العلم، العلم عموما مش المقصود بأصول هنا، كثير كيف هم مراد بالأصول أصول الفقه، لا أصول العلوم مطلقة، مش غير أصول الفقه، مصطلح الحديث، البلاغة، النحو، الصرف، أصول العلوم كلها، علوم الآلة، هذا هو مراد بالأصول الفقه، مش مراد خصوص أصول الفقه، علم العقيدة وهكذا. إذا قلنا المسألة فيها ثلاثة أقوال، يبنى على الخلاف شيء، يبنى عليه ما ذكرنا، واضح لنا. ثم ختاما يعلموا أن المفهوم قسمان، مفهوم موافقة، هذا مفهوم الموافقة قسمان، قطعي وظني. مفهوم موافقة نوعان، هذه الفائدة أختم بها إن شاء الله. مفهوم الموافقة نوعان، قطعي وظني. شنو هو مفهوم الموافقة القطعي؟ هو ما قطع فيه بنفي الفارق، هو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين المعنى المسكوت عنه والمعنى المنطوق به. مفهوم الموافقة القطعي، إذن مفهوم موافقة قسمان. إذن عندنا كين بعد مفهوم موافقة اللي كيكون قطعي، أي دلالة اللفظ على المفهوم على المسكوت عنه قطعا لا شك فيها، وأحيانا كيكون ظني. علاش كيكون ظني؟ لوجودي لاحتمال، ملي كيكون الاحتمال كيكون ظني. قلنا شنا هو مفهوم الموافقة القطعي؟ هو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين المعنى المسكوت عنه والمنطوق به. كان جزمو كنقطعو ما كاينش فرق، بحال المعنى المسكوت عنه، بل كنقولوا وجود العلة في المعنى المسكوت منه أتم من وجودها في المعنى المنطوق به. هنا قطعا ما كاينش فرق. إذا شنو هو مفهوم الموافقة القطعي؟ لاحظوا هذا تقسيم أخر، قسمناه إلى أولوي ومساوي، هذاك تقسيم آخر. الآن مفهوم موافقة من حيث هو سواء كان أولويا أو مساويا ينقسم إلى قسمين، واضح حساب كريم. القسم الأول مفهوم موافقة قطعي. شنو هو قلنا مفهوم موافقة قطعي؟ قطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين ككل الأمثلة المتقدمة، الأمثلة كلها اللي سمعنا مش كنسميوها مفهوم موافقة قطعي. ولا تقل له فلا تقل لهما أف، دل هذا على تحريم الضرب. يعني هذا المفهوم مفهوم موافقة اللي هو تحريم الضرب قطعي ولا لا؟ دلالة اللفظ على المفهوم اللي هو تحريم الضرب قطعا جزما ولا غيظا؟ علاش قطعا؟ لأننا نقطع، لأن نقول قطع بنفي الفارق، لأننا نقطع هنا في هذا المثال بنفي الفارق بين المسكوت عن المعنى المسكوت عنه وهو الضرب، والمعنى المنطوق به وهو كاين شي فرق بينهما في حصول الإيذاء؟ لا فرق بينه، فكما أن الإيذاء يحصل بالتأفيف يحصل بالضرب، بل ماشي غير ما كاينش الفرق، بل وجود الإيذاء في الضرب أكثر من وجوده في التأفيف. إذن هنا كنقطعوا بأنه ما كاينش فرق بين الفرع والأصل، ما كاينش فرق بين المفهوم والمنطوق. واش مفهوم السيء؟ كنقطعوا نجزموا أنه لا فرق بينهما. علاش؟ ما الذي جاء؟ إذن هذا المفهوم مفهوم موافقة قطعي. علاش يا سيدي؟ لأنه قد قطع بنفي الفارق. ما معنى نقطع ونجزم أنه لا فرق بين لا بقطعي بين ما قطع فيه بنفي الفارق زيد المؤثر، علاش كنقولوا هنا فيه الفارق المؤثر؟ بمعنى ممكن يكون واحد الفارق ولكن فيه فارق غير مؤثر. الا لقينا واحد الفارق في اللفظ، هذا ضرب ضرب والاخر تأفيف مثلا، واش هذا الفرق في اللفظ؟ فريق مؤثر. لكن نقصد بالفرق الفرق الذي يؤثر الحكم، العله المناسبه للحكم، بحال الايذاء عله ياك سيدي، هذه العله اللي هي الايذاء فريق مؤثر. الا لقينا الايذاء هنا وما كاينش هنا نسميه فريق مؤثر. لا الايذاء، الايذاء العله، الا لقينا العله كاينه هنا وما كاينش هنا هذا فريق مؤثر. فريق مؤثر، ولكن لقينا كاين واحد الفرق ولكن فرق ليس مؤثرا، فرق في اللفظ، فرق في الوصف، في الطول، في القصار، كذا، المسائل التي لا يعتبرها شرط فارق ولكن فارق غير. هادشي علاش كنقولوا ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، لان المدار على الفارق المؤثر، اما الفارق غير المؤثر ما كنراعيوش، لان الشارع ما كيراعيش الاوصاف والالفاظ والطول. واضح؟ نعم، مفهوم ياك السيد الزناتي. اذا هذا النوع الاول اش كيتسمى؟ مفهوم موافقه قطعي. النوع الثاني مفهوم موافقه ظني. شنو هو مفهوم موافقه الظني؟ هو ما ظن فيه نفي الفارق، ما ظن فيه نفي الفارق المؤثر بين المعنى المسكوت عنه هو المنطوق به. اذا ما كاينش فرق، غير في الاول قلنا ما قطع والان قلنا ما ظن. ما قطع كالامثله المتقدمه كلها، رجع ليها كلها، قطع فيها بنفي الفارق. ما ظن فيه نفي الفارق المؤثر بين المسكوت عنه والمنطوق به، مثال ذلك. إذن هذا هو الظني. إذن مفهوم موافقة الظني شنو هو؟ ما ظن فيه نفي الفارق. إيه كسيدي؟ مثال ذلك إذا قيل ردت شهادة الفاسق ترد ولا تقبل؟ الفاسق هل تقبل شهادته أو ترد؟ ترد شهادة الفاسق، ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن الفاسق ترد شهادته. يا كسي محمد، إذا قيل إن شهادة الكافر ترد من باب أولى وأحرى، شهادة الكافر إذا ردت شهادة الفاسق فترد شهادة الكافر من باب أولى. إذن فنقول لاحظ، الأدلة الدالة على رد شهادة الفاسق تدل بالمفهوم الأولوي، تدل بمفهوم الأولى على أن شهادة الكافر كذلك مردودة من باب أولى. واضح؟ تدل النصوص التي تدل على رد شهادة الفاسق، نقول تدل على رد شهادة الفاسق بالمنطوق، وتدل على رد شهادة الكافر بمفهوم الأولى، لأنه إن ردت شهادة الفاسق ردت شهادة الكافر من باب أولى. واضح؟ لم يكن هذا مفهوم أولوي مزيان، ولكن هذا مفهوم أولوي ظني. علاش قلنا ظني؟ لأن هذا الكلام اللي قررناه هو الظاهر، هو الظن، هو ما يغلب على الظن، ولكن كاين واحد الاحتمال. نعم، يوجد احتمال. شنو هو الاحتمال؟ يوجد احتمال أن الكافر قد يحترز عن الكذب لدينه، أما الفاسق فهو متهم في دينه. كاين هذا الاحتمال. لاحظوا هذا احتمال ضعيف، احتمال مرجوح، غير الشهيد عندنا احتمال موجود. احنا ماشي كنقولوا هذا الاحتمال هو القوي، لا، احتمال ضعيف واحتمال مرجوح، ولكن الشاهد انه موجود. اذا الا توجد الاحتمال، نفي الفارق ماشي مقطوع به، غير مضمون. نفي الفارق يغلب على ظننا نفي الفارق، ولكن كاين احتمال. واضح؟ شنو هو الاحتمال الموجود؟ ان الكافر قد يحترز عن الكذب لدينه، لان واحد اذا كان يهودي ونصراني هو كافر، ولكن على الاقل متدين. واش من كلام كافر لا يقبل الله تعالى منه دينه، ولكن إذا كان متمسك بدين كيتسمى متمسك بدينه. ولكن الفاسق متهم في دينه، فالآخر قد يحترز عن الكذب لدينه والفاسق متهم في دينه. هذا الاحتمال هذا احتمال مرجوح، احتمال ضعيف. الشاهد عندنا ماشي قبول هذا الاحتمال، ماشي ترجيح هذا الاحتمال، مش مفهوم غلط. الشاهد عندنا ماشي ترجيح الاحتمال أو قبوله، هو إنما المراد أنه موجود. إذا كان الاحتمال موجود، إذا نفي الفارق يكون مقطوع به ولا مظنون؟ إمتى كنقطعوا بنفي الفارق؟ عند عدم الاحتمال، تحريم الضرب من باب أولى. كاين شي احتمال أن الشرع ممكن يحرم التأفيف وما يحرمش الضرب، أن الضرب قد يجوز لأجل كذا، جيب لي شي علة أن الضرب قد يباح لأجلي. قول أسيدي، يمكن. إذا حتى الاحتمال كاين شي احتمال، احتمال ضعيف مرجوح ويوجد. إذا من اللي ما كاينش الاحتمال اش كنقولوا؟ قطع بنفي الفارق. ولكن هنا ملي كاين احتمال ولو احتمال ضعيف ومرجوح، اذا نقطع بين في الفريق مع وجود الاحتمال، ما يمكنش يكون القطع مع وجود الاحتمال. لهذا الى رجعتوا غير للفرق بين اليقين والظن، كنقولوا اليقين ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما، اذا ما عندناش احتمال يا سيدي، لا يوجد احتمال اخر. ولكن في الظن احتمال امرين احدهما اظهر من الاخر، اذا عندنا معنى راجح ومعنى مرجوح، عندنا معنى ظاهر والاخر مؤول. باش كنعملوا حنا بالظن بما غلب على ظننا بالراجح، ولكن الشاهد موجود واحد الاحتمال. فاش قلنا فهمتوا كلامي؟ اذا ما هو مفهوم موافقه الظن؟ ما ظن فيه نفي الفارق المؤثر بين المسكوت عنه والمنطوقي. واضح كلامي يا سيدي؟ اذا هذا هذا التقسيم هذا واش هو تقسيم لمفهوم الموافقه الاولوي، او تقسيم لمفهوم الموافقه المساوي، او تقسيم لمفهوم الموافقه من حيث هو؟ قولوا يا سيدي تقسيم لمفهوم الموافقه من حيث هو، بغض النظر عن سواء كان اولوي او مساوي. اذا على هذا اش كتفهموا؟ ان مفهوم الموافقه الاولوي قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وان المساوي قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. واضح كلامي يا سيدي؟ استرضوا.